بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي رحمه الله تعالى. شرعنا في اللقاء الماضي في سورة الفاتحة، تحدث الشيخ عن الاستعارة، ثم تحدث عن البسملة، ثم تحدث عن سورة أم القرآن، وذكر أن فيها أنه سيذكر 20 مسألة. أخذنا بعض المسائل ووقفنا آخر مسألة أخذناها، وهي ملك يوم الدين، عندما قال الشيخ السابعة ملك قرأ الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم الكسائي من الألف مالك، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين. لماذا قدر هذا؟ قال أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه. الأول قلنا هذا ترجيح اختيار، إذ قال وهذا أرجح لثلاثة أوجه: أن الملك أعظم من المالك، هذه مسألة خلاف أيهما أعظم، المالك أو الملك. فهنا يقول الملك، لأن الملك يعني الرئيس له تصرف وله سلطة على المالك. قد يكون رجل تاجر، أكبر تاجر في البلد، من حيث المال هو أغنى من الملك، لكن الملك يتصرف فيه، واضح؟ الثاني قال إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، أما الملك فهو سيد الناس. الثاني قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حدا، عندنا قاعدة ما يقتضي حد وما لا يقتضي حد، أيهما يقدم؟ ما لا يقتضي حدا، لأن أصعد التقدير كما مر معنا سابقا. قال آل والآخر تقتضيه لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. إذن هذه قاعدة من قواعد التفسير. ونبه على بعض المباحث التي يعني عناوين ربما تصح أن تكون بحثا، التقديم والتأخير عند ابن الجزي، هذا يمكن أن يكون بحثا، التقديم والتأخير عند ابن الجزي، وكذلك الاحتجاج عند ابن الجزي، وكذلك قواعد الترجيح عند ابن الجزي. الآن هذه قاعدة ترجيحية أم لا؟ قاعدة ترجيحية. ومنها أسباب العدول عن المأثور، أسباب العدول عن المأثور في التفسير. طيب عندنا نص نبوي لكن نحن نعدل إلى غيره، ما أسباب العدول؟ يبحث الإنسان عن أسباب العدول. ثم مرت معنا مسألة وهي تفاضل الأذكار، مر معنا أيهما أفضل، لا إله إلا الله أم الحمد لله. طيب تفاضل الأذكار ما هي قواعده وما هي ضوابطه وما الآثار على ذلك؟ هذه بعض المباحث. وكذلك مثلا مبحث الحمد في القرآن، إن لم يصح بحثا يصح أن تكون خطبة، واضح؟ والطالب العلم هو الذي يستشف العناوين من القرآن، أولا يربط الناس بالقرآن، ثم الآن عنده عناوين كثيرة جدا، الحمد في القرآن، الشكر في القرآن، لا سيما وقد جمع لك الموضوع كاملا، سيأتي معنا اليوم التقوى في القرآن. طيب ثم قال الشيخ ويجوز أن يكون المعنى مالك الأمور يوم الدين، فيكون في حد، وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. الثامنة نعم ملك، لأن نعم قال وقد قرئ ما ملك، وقال وقد قرئ ملك بوجوه شاذة كثيرة منها ملك، لكن هو كتبها ملك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: الثامنة الرحمن الرحيم وملك صفات، فإن قيل كيف درى ملك؟ نعرف الرحمن والرحيم صفة ومالك صفة، واضح؟ الآن سيضع لنا إشكال. فإن قيل كيف جرى ملك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محض، واضح هذا أم لا؟ واضح. الآن عندنا قال الله عز وجل الحمد لله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفة، طيب مالك صفة صح؟ الآن عندنا إشكال، عندنا في النحو الإضافة على قسمين، إضافة محض وإضافة غير محض. الإضافة المحض هي التي نستفيد منها تعريف أو تنكير، عفوا تعريف أو تفصيل. نحن نقول غلام صح نكرة، غلام زيد أصبح معرفة، غلام نكرة أم لا، غلام رجل أصبح تخصيص. طيب هذه إضافة محضة خالصة لأننا نستفيد منها تعريفا وتنكيرا. طيب عندنا إضافة غير محضة، ما معنى غير محضة؟ لا نستفيد منها تعريفا ولا تنكيرا. ما الفائدة منها؟ الفائدة منها تخفيف اللفظ. ما ضابطها؟ ضابطها اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة إذا أضيفت، فلا تفيد تعريفا. مثلا الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة. طيب هديا نكرة صح؟ بالغ الكعبة مضاف أم لا؟ طيب الإضافة قد يأتي شخص يقول الإضافة تعريف صح؟ فكيف وقعت وصفا لنكرة هديا؟ واضح أم لا؟ نحن الصفة لابد أن تطابق الموصوف أم لا؟ الآن هل هنا مطابقة؟ لا يوجد مطابقة. نقول له هذه إضافة غير محضة، لا نستفيد منها تعريفا ولا تنكيرا. واضح؟ واضح أم لا؟ نفس الكلام الآن الإشكال. فقال لك الآن الرحمن الرحيم هذا صفة لمعرفة، واضح ما في إشكال. لكن مالك فاعل، واضح اسم فاعل مضيف، فالأصل أنه لا يتعرف، فكيف وقع وصفا لمعرفة؟ واضح؟ واضح الإشكال. الآن سيجيب عن هذا الإشكال. قال فريق كيف جرى ملك أو مالك صفة للمعرفة وإضافة اسم فاعل غير محضة؟ ما معنى غير محضة؟ يعني لو أضيف لا نستفيد تعريفا، بدليل الآية هديا بالغ، حيث وقع مضاف ووقع صفة لنكرة. الجواب؟ فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. إذا متى تكون غير محضة؟ إذا كان اسم الفاعل يدل على الحال أو الاستقبال. لكن الآن هذا ماذا يدل؟ مالك ليس على الحال والاستقبال، يدل للثبوت. تعرفون اسم الفاعل من شروطه إذا عمل أن يكون دالا على الحال والاستقبال، لكن الآن يدل على الدوام والاستمرار. واضح؟ وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. إذا هنا إضافة محضة، وإن كان على اسم الفاعل، أعيد إضافة اسم الفاعل اسم المفعول صفة مشبهة، هذا إذا أضيف هذا إضافة غير محضة، لا تستفيد تعريفا ولا تنكيرا، لكن بشروط. هنا لم ينطبق الشرط، لأن من شرطه أن يدل على الحال أو الاستقبال، هذا دل على الاستمرار، هو مالك سابقا وحاليا ولاحقا، فالملك له ثبوت ولزوم ودوام. واضح؟ وهنا نستفيد فائدة أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم صح؟ واسم الفاعل يدل على التجدد صح؟ لكن ليست القاعدة على إطلاقها. الآن اسم الفاعل دل على الثبوت، والصفة المشبهة قلنا تدل على الثبوت، لكن في بعض الأوقات لا تدل. فرح، فرح 24 ساعة، هذا لا يمكن، إذا ليس على إطلاقه. نعم. التاسعة يوم الدين وهو إذا خلاصة في الملك مر معنا فيها قراءتان متواترة وشاذة، ورجح المؤلف وهذا الترجيح للاختيار، ثم المقارنة بين ملك ومالك، بعض العلماء يقارن أيهما أيهما أعلى أيهما أبلغ ملك أو مالك، ونحن نقول الأقرب أنه لا مفاضلة. فهنا وردت القراءتان ليعم هذا وهذا، وعندنا قاعدة إذا اختلفت القراءتان فكل واحدة تنزل منزلة آية مستقبلة. يعني ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه هنا بأنه ملك وبأنه مالك. أما الإعراب مر معنى الإعراب والإشكال في هذا الكعب. التاسعة يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلع هنا من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه أئنا لمدينون. إذا بين في هذه المسألة وهي معنى يوم الدين. يوم الدين يصح أن تكون الدين اسم من أسماء يوم القيامة، فقد يسألك سائل ويقول لك، ونحن للأسف لا نتدبر ما أول اسم من أسماء يوم القيامة وقع في القرآن، ثم الإنسان يفكر وهو يقرأ السورة في اليوم أكثر من 50 مرة، وهو يوم الدين. الدين أول اسم من أسماء يوم القيامة ورد في القرآن، ويأتي الدين بمعنى الحساب، أقول داينتك حاسبتك، ويأتي بمعنى الجزاء. واضح؟ ويأتي بمعنى القهر. واضح؟ ومنه قوله داينت أروى والديون تقضى فأدت بعضا ومطرت بعضا. نعم. العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول عبد إياك نعبد أي يعبد الله وحده، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. إذا بين في هذه المسألة إعراب إياك مفعول به مقدم للفعل نعبد، واضح؟ ثم لماذا قدم؟ قال ليفيد الحصر، ليفيد الحصر. ثم بين لنا قاعدة وهي تقديم المعمولات في الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. عندنا أساليب الحصر في البلاغة أشهرها كم؟ ستة، بإنما والنفي والنفي والإثبات لا إله إلا الله، ومنها تقديم ما حقه التأخير، ومنها ضمير الفصل، ومنها تعريف ركني الجملة، واضح؟ بقي ستة. نعم. الحادية عشر وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. إذا بين المؤلف هنا معنى الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، طلب العون. ثم بين الشيخ أن هذه الآية فيها رد على القدرية والجبرية. القدرية من هم؟ القدرية هذا اللفظ قد يطلق لمن يثبت القدر ولمن ينكر القدر، لكن هنا المراد من ينكر القدر ويقول ينكر أن العبد أن الله عز وجل قدر أفعال العباد، من ينفي، فيقول العبد مجبر، عفوا العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، وضدهم الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر. وهذه الطائفة هذه على ضلال وهذه على ضلال. فطائفة جعلت الأفعال الاختيارية كالاختيارية، والأخرى الضد، والله عز وجل جعل في أجسامنا ما يرد عليهم بالعقل، فأنت لا تتحكم بحركة القلب لكن تتحكم بحركة اليد. إذا هناك أشياء تستطيعها وأشياء لا تستطيعها. والخلاصة إذا قال لكم قائل الإنسان مخير أو مسير؟ إذا قدرا قدرا مسير وشرعا مخير. الثانية عشر اهدنا دعاء بالهدى، فإن قيل كيف يطلب المؤمن الهدى وهو حافل اللوم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. إذا بين المؤلف هنا اهدنا، ما نوع الفعل هنا؟ اهدنا فعل أمر، لكن أدبا نقول الدعاء، الدعاء. طيب الهداية، طيب لماذا قال هنا اهدنا والمؤمن مهتدي؟ هذا تحصيل حاصل، نقول المراد بذلك الثبات على الشيء، كما أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا الدوام عليه، يا أيها النبي اتق الله أي داوم على ذلك. نعم. الثالثة عشر قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة، وكذلك قدم الرحمن على مالك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه، وكذلك قدم إياك نعبد ألا وإياك نستعين لأن تقديم الوصلة في قبل الطلب الحاجة. إذا هذا ما ذكرته لكم سابقا، لو أن الإنسان بحث التقديم والتأخير وأسراره عند ابن جزي، الآن هذه في آية في سورة واحدة يذكر ثلاثة، بل يذكر قبل ذكر ذلك للاختصاص تقديم إياها. الآن مثلا قال قدم، لماذا قدم الدعاء؟ قدم الثناء على الدعاء، هذا من باب الأدب، حتى أنت عندما تقدم للرئيس الجامعة ما تقول له أريد كذا يا سيادة المحترم، وحتى ولو لم يكن محترما ثم تذكر الصلاة. الشيخ عطية محمد سالم قال الله عز وجل يعلمنا حتى كيف نطلب من البشر، الناس هكذا لا تصل إلى قلوبهم إلا بمقدمات إذا فهذا يعني القرآن يعلمنا أنه لا بد أولا من الثناء ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، بل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في سورة مريم الثناء ثم تظهر الافتقار، ربي إني وهل العظم مني، ثم بعد ذلك يأتي الطلب، هذا لا شك أن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لماذا قدم مالك على مالك يوم الدين على إياك نعبد، قدمه لأن قدم الرحمن الرحيم مالك، لأن الرحمة شبه الغضب. وعندنا قاعدة من قواعد التفسير، قاعدة لفظا ومعنى، إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب أو عكسه. ما الرحمن الرحيم ترهيب، مالك يوم الدين ترهيب، قد يكون باللفظ أو بالمعنى. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدم إياك نعبد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المقصد على الوسيلة. العبادة أصل والاستعانة بوسيلة، واضح. وابن القيم له كلام جميل حول هذه الآية، قال تأملت في أدعية القرآن يعني فعلمت أن هذا من أنفع الأدوية، من أنفع الأدعية، أن الله عز وجل يعينك على الطاعة، فإذا عانك الله سهل عليك الأمر، ما يشق على غيرك قوم الليل أو يصوم يراه شاقا أنت تراه سهلا، بل تصل في بعض الدرجات إلى اللذة، تتلذذ بذلك، واضح. طيب ثم ذكر الشيخ طيب هناك أسباب أخرى، طيب لماذا جمع بين الاستعانة أو لماذا قال إياك نعبد بالجمع؟ الأصل أن يقول إياك أعبد، طيب لماذا قال نعبد؟ يقولون كأن الإنسان يقدم بضاعته لوحده، إذا قدم بضاعته لوحده هذا لا تقبل بعبادتك لها نوم، لكن لو قدمها مع عباد الله تقبل، يعني ربما قد تقبل البضائع لوجود سلعة جيدة فأنت تقبل هذه، هذا ولله المثل الأعلى، واضح. وقد يكون فيه أن لا يفتخر الإنسان وأن لا يرى نفسه، إياك نعبد، هل أنت قمت يعني بحق عبادته؟ لا، إنما إياك نعبد، نحن جميعا نحاول أن نعبد. وفيه دليل على أنه العبادة الأصل تقوم بشكل جماعي، بشكل جماعي نعم. والعبادة تعرفون ضابطها، ما حده بعض العلماء بقولهم هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلى غير ذلك من الضوابط. قد تجد بعض الأشخاص وهذه مسألة فيها خلاف، ما هي ضابط العبادة؟ لأننا إذا قلنا انظر ضابط العبادة معناه أنك إذا صرفت هذا سيكون شركا، إذا فلا بد من ضبط العبادة، واضح. لذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كتاب اسمه العبودية ليبين ضابط هذا، ومع ذلك هناك من انتقد بعض هذه الضوابط، واضح. الرابعة عشر، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أعين الحضور فناجى. إذا ذكر المؤلف في هذه الالتفات، مر معنى الالتفات هو الانتقال من الخطاب الغائب إلى المتكلم أو عكس، وذكرنا سابقا في المقدمة أنه على كم أنواع؟ ستة أنواع، واضح. وبعضهم يوسعه يقول الانتقال من الماضي إلى المضارع يجعله أوسع، لكن الأكثر أكثر علماء البلاغة يذكرون أن الالتفات يكون في الضمائر فقط، يكون في الضمائر وله ستة. هنا قال ذكر في أول اسم على طريق الغيبة وهو الحمد لله رب العالمين الرحمن هو الرحيم، واضح. ثم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، ثم بعد ذلك خاطب، لما؟ لأنه اقترب وهكذا. نعم. الخامسة عشرة، الصراط في اللغة الضريب المحسوس الذي يمشى عليه ثم استعير للضريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا اعوجاج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ الصراط بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بالزاي خالفة يعني زرار الزاي زي، وهنا القراءة المشهور أنه بالسين والصاد والإشمام، لكن أيهما أصل؟ السين، قلنا مأخوذ من سرط أي بلع. نعم. والأصل فيه السين، وإنما أبدل منها صاد لموافقة الضاء في الاستعلاء والإقبال، وأما الزاي فلموافقة الضاء في الجهة. وإذن بين الشيخ معنى الصراط ثم ذكر القراءة فيها. ابن القيم رحمه الله يذكر أن في الطريق المستقيم أن يكون له خمسة شروط، منها أن يوصل إلى المقصود، وهذا يوصل إلى المقصود صراط الذين أنعمت عليهم. اثنين، أن يكون هذا الطريق مستقيم، هنا بينه بالمستقيم. ثالثا أن يكون هذا الطريق مسلوك من قبل، فلذلك قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هذا الطريق لم أسلكه أنا، قد سلكهم أناس قبلي. واضح؟ وذكر الكلام جميل. نعم. الثالثة عشرة، أما قول الشيخ وله فسر بالإسلام والقرآن، ما هو معنى أن الشيخ قال ما كان مستفق في المعنى أنه لم يذكره ومع ذلك ذكره؟ واضح؟ مع أن هنا الخلاف حقيقة لا خلاف فيه، فالإسلام والقرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك كلها معاني واحدة، اختلفوا في الألفاظ. نعم. الثالثة عشرة الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النذير والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون وقيل الصحابة وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لأمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السابعة عشرة، فسر المؤلف هنا أنعمت عليهم، لو تأملنا في حقيقة الأقوال لا خلاف فيها. لما؟ النبي والصديقون هم من أنعم الله عليهم، وكذلك المؤمنون، وكذلك الصحابة، وكذلك قوم موسى وعيسى من قبل أن يغيروا، كلهم هؤلاء ممن أنعم الله عليهم. لكن هنا تفسير القرآن بالقرآن، فنستفيد ترجيح، قاعدة من قواعد الترجيح، يفسر القرآن بالقرآن صراط نعم أولئك الذين أنعم الله عليهم. من قواعد الترجيح العموم، فحمل الآية على العموم أولى من حملها على الخصوص بدليل هذا. نعم. السابعة عشرة إعراب غير المغضوب بدل، طيب بدل من من كلمة أي كلمة بدل، بدل من ماذا؟ جملة من إيه؟ من حرف من كلام؟ أي ضمير؟ أحسنت، بدل من الهاء والميم الضمير، واضح؟ فهي بدل، واضح؟ نعم. ولذلك جرت عليهم غيري لأنها بدل، لأنها الضمير في محل جر، بحرف الجر عليهم، واضح؟ نعم. ويعد نعت، ويبعد النعت، ويبعد النعت يعني لا يكون نعتا. لماذا قال الشيخ لا يعد نعت، يبعد أن يكون نعتا مع أن هناك من أعربه نعت؟ كيف المثل يختلفان؟ لماذا يختلف؟ هذا أنعمت عليهم، هذا غير صراط الذين أنعمت عليهم وصفتهم غير المغضوب عليهم. لماذا يبعد النعت مع أن الأكثر أعربه نعت؟ السبب أن كلمة غير هذه اسم متوغل في الإبهام، مبهم، يعني أقول غيرك، غيرك من العالم بأجمعين، صح؟ إذن هذا متوغل في الإبهام. والذين أنعمت عليهم معرفة أم لا؟ وكيف يكون وصف المعرفة بنكرة؟ والحال أم لا؟ فلذلك يبعد. طيب من أعربه نعت؟ ما الجواب؟ من أعربه نعت قال غير إذا وقعت بين شيئين متضادين عرفت. مثال أقول عجبت من الحركة غير السكون، حركة سكون بين متضادين ما في شيء آخر، فهنا أصبحت معرفة، وهنا أنعمت ومغضوب بين اثنين فعرفت. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني يقولون أن الذين معرفة أم لا، لكن فيها شبه بالنكرة، الذين أنعمت عليهم من مر معنا للعموم، أشبه النكرة أم لا؟ فلذلك جاز وصفه بما يشبه النكرة أو بما هو نكرة، واضح؟ إذن عندنا ذكرنا تعليل أولا الإعراب، إذا قلنا عليهم غيري يجوز أن تعرب بدلا من الضمير، وهذا واضح، بدل المجرور المجرور. طيب قال يبعد أن تكون نعت، طيب إذا قلنا نعت من قال يبعد؟ حجته أن هذه نكرة متوغلة في الإبهام، عندنا أسماء متوغلة، مثلا كلمة مثل هذه متوغلة في الإبهام لا تتعرف، كلمة غير لا تتعرف، واضح؟ فيقول لك هنا لا يصح أن تكون نعت، ما الحجة؟ قال كيف يمكن أن نصف معرفة بنكرة، ما يصح، واضح؟ طيب من عربها نعتان احتج بشيئين. الأول أنها إذا وقعت بين شيئين متضادين عرفت، كما مر معنا في المثال السابق. الثاني قال الذين معرفة، نعم لفظه معرفة، هو من المعارف، اسم موصول معرفة، لكن فيه معنى نكرة، الذين، طيب الذين، الذين أنعمت عليهم، الذين، الآن لو قلت لك الذين أكرمتهم، طيب من الذين أكرمتهم؟ الآن نعم معرفة، لكن الآن من؟ لا نعرفهم، ففيه شبه بالنكرة، فجاز أن يكون واضح؟ نعم. لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى على معرفة، وقرئ بالنص، أي بالسنة. هذه حجته، قال يبعد النعت، لأن إضافته غير محضة، الآن غير المغضوبي، المغضوبي مضاف إليه، صح؟ طيب الآن ما يأتي شخص يقول نكرة أضيفت إلى معرفة، المغضوبي معرفة الألف واللام أم لا؟ إذا إضافته إلى معرفة عرف، فقال لك هذه إضافة غير محضة، كما مر معنا سابقا، لا نستفيد منها تعريفا، وقد جرى على معرفة، يعني هو نكرة وجرى على معرفة، لا يصح، وحجته. نعم. وقرئ بالنص غيره، يعني غير المغضوب عليه. نعم. أو الحال. أما من أعربه الاستثناء فالكوفيون يرد ذلك، لما؟ يقول لأنه بعدها نفي، يعني لو أعربنا الاستثناء صراط الذين أنعمت عليهم غير يعني إلا المغضوب عليهم ولا إلا، فيقول هذا يبعد أن يكون استثناء، أما الحال ممكن. نعم. الثامنة يعني حال كونهم غير مغضوب عليهم. الثامنة عشرة وصل أنعمت عليهم إلى الله والغضب إلى ما لم يسمى فاعله على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفيهم، وعليهم الأول في موضع النصب والثاني في موضع الرفع. واضح عندما قال أنعمت أسنده لله، لكن المغضوب ما قال صراط الله ولا الذين غضبت عليهم، لا مغضوب عليهم بالمسك المفعول، واسم المفعول واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني. التاسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى، وعلهم عباس بن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضالين. نعم نقول المغضوب عليهم اليهود والنصارى، واضح؟ ثم من شابههم يدخل فيه، ولذلك ابن مسعود أظن كان يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نعم. والأول هذا ما قلت لكم بحث عندما قال وقيل عام، طيب الآن المغضوب عليهم الضالين ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما سبب العدول عن التفسير النبوي إلى غيره؟ هل لإرادة العموم أو لضعف الحديث؟ أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر بالتمثيل، يعني فسر بمثال ولا يدل على الحصر، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن قوة الرمي، ثم المفسر يأتي بتفسير آخر، طيب لماذا عدل عن اللفظ النبوي إلى غيره؟ واضح؟ والأول أرجع لأربعة أوجه، أولا روايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا وجلالة قائله، ثالثا وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغير طائفتين، رابعا وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباغوا بغضب على غضب، هذا من المرجحات، انظر هذا من المرجحات، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم ولقول الله فيهم فلضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الموتية 20 هذه الصورة جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة، فكأنها نسخة مختصرة منه، هكذا السر يقولون القرآن، يعني الآن لو استرضنا حسب البحث العلمي عندما نتحدث لابد أن يكون هذا الفصل 100 ورقة وهذا 190، أما فصل 100 ورقة وفصل 10 ورقة هذا لا يمكن، الرسالة مضية، واضح؟ هكذا لابد أن تعبي هذا الفصل بكلام بارز حتى تصبح رسالة متوازنة ينظر الأوراق، وهذا هذا الأسد خطأ. طيب القرآن سورة طويلة وسورة متوسطة وسورة قصيرة، طيب ما السبب؟ هل الناس يستطيعون أن يقرأوا القرآن كاملا؟ وهل يستطيعون أن يحفظوا القرآن كاملا؟ فيقولون القرآن أتى بسورة قصيرة ومتوسطة وكبيرة، من لم يقرأ الكبيرة عليه الحجة الصغيرة، مثال ذلك مثلا سورة براءة، سورة براءة الموضوع الأساسي فيه الولاء والبراء، براء. طيب هذه سورة طويلة، والله أنا مشغول ما أستطيع أقرأ، ما أستطيع أفهم. طيب أقرأ سورة الممتحنة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، هذه متوسطة، والله أنا مشغول. قل يا أيها الكافرون، واضح؟ قل يا أيها الكافرون ارجع. حتى بعضهم قال سورة البقرة طويلة، ارجع إلى سورة لقمان، حتى البداية نفس البداية. فهذا يعني، وهناك كتاب لعالم باكستاني اسمه أنوار التنزيل، أنوار التنزيل تقريبا فسر القرآن قرآن كاملا أقل من 200 ورقة، واضح؟ لكنه فسره بترتيب يعني تقرأ تتعجب من ربطه لهذا القرآن، ربط بين الآية يعني ربطا عجيبا، فجعله يعني عندما تقرأ تقرأ عجب يعني كيف هو جعله في مقدمة تفسير ثم فسر القرآن بمجلده. لكن هذا اسمه أنوار التنزيل، في أنوار يعني أنوار أسرار التأويل أو في أنوار التنزيل. نعم. فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. هذا مر معنا في الباب الثالث أن القرآن أنزل لي، ألم يذكر أنه قال أنزل القرآن لسبب إجمالي وتفصيلي، وذكر التفصيلي سبعة، علم النبوة وعلم الربوبية إلى آخره، أما الإجمالي قال لبيان العبودية وبواعث العبودية. فالإلهيات حافلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاتمة أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة بالدعاء الذي فيه فيها. نعم، والتأمين ليس خاصا بالصلاة، قد يكون حتى في خارج الصلاة. نعم. وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب. طبعا آمين وأمين وآمين الأكثر على أنه لا يصح. آمين، لأن آمين معناه آمين، معناه قاصدين، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين. لكن بعضهم قال جاز إذا كان بمعنى نقصدك يا الله بإجابة هذا الدعاء ونحو ذلك، واضح؟ لكن أكثر على أنه، بل بعضهم بعض الفقهاء ذهب إلى أن من قال آمين بطلت صلاته لأنه تكلم بكلام ليس من القرآن، واضح؟ نعم. وقيل هو من أسماء الله، ويجوز فيه مد الحمد وقصرها، ولا يجوز تشديد الميم. انظر رحمة الآن قال لا يجوز تشديد آمين، لا يجوز. نعم. ويؤمن في الصلاة المأمون والفرد والإمام إذا أصر واختلف إذا جهر. أما إذا اختلف إذا جهر فخلاف، فعند الشافعية يجب مطلقا الجهر، وعند الأحناف يسر، واضح؟ لا يجهر بالتأمين، أما عند الحنفية والحنابلة فيجهر. نعم، واضح هذا؟ أنا يعني واضح ما سبق. سورة البقرة ألف لام ميم واختلف فيه وفي سائر الحروف. المؤلف ليس هو مشى على المنهج الذي مشى عليه سابقا، أنه ذكر سابقا اسم السورة وغير ذلك، فلو أنه ذكر ذلك لكان أفضل. طيب سورة البقرة تسمى سورة البقرة، واضح؟ اختلف العلماء هل يجوز أن نقول سورة، هل نقول سورة البقرة أو نقول السورة التي ذكر فيها البقرة؟ فبعضهم قال لا، نقول السورة التي ذكر فيها البقرة، لكن الصحيح أنه يجوز سورة البقرة، والدليل على ذلك عدة أحاديث من حديث مسعود عندما رمى الجمرة ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، واضح؟ طيب سورة البقرة وتسمى كذلك الزهرة، تسمى الزهرة، واضح؟ تسمى الزهرة. طيب وسميت البقرة لماذا؟ طيب لذكر قصة البقرة، طيب قصة البقرة ماذا فيها حتى سميتها سورة البقرة؟ ما المقصود منها؟ طيب الآن هناك قضايا، سؤال، هناك قضايا مهمة أكثر من البقرة في نظرنا، نعم. طيب لماذا سميت البقرة؟ لماذا البقرة دون غيرها؟ نقول هذه السورة الوحيدة التي احتوت على أركان الإسلام الخمسة، السورة الوحيدة التي احتوت على أركان الإسلام خمسة، فكأن سورة البقرة المقصود سورة الاستسلام، لأن هؤلاء لم يستسلموا في بقرة، فكيف سيستسلم في أركان الشريعة؟ لكن من استسلم انقاد لأركان الشريعة. إذن فالغرض منها الاستسلام. إذا استسلم الإنسان يعني كما نقول، يعني كما نقول هذا هو الدستور. فإذا كان الإنسان عنده طواعية لقبول ما في القرآن لا يهمه السورة كبيرة أو الأوامر كثيرة، عنده قابلية للاستسلام. أما إذا لم يقبل، حتى لو قلنا له اذبح بقرة وهذه البقرة لمصلحتكم نعرف من هو القاتل، سيتلكع عن ذلك. واضح؟ إذن الغرض منها الاستسلام. واضح؟ وهنا فائدة أثر معرفة اسم السورة في التدبر وفي معاني السورة. واضح؟ نعم. وتسمى الزهرة يعني لضوئها ولنورها. نعم. وقد ورد ذلك في الحديث. نعم. واختلف فيه وفي سائر حروف الهداة في أوائل السور. يعني في الإسلامين اختلف فيها، هل تفسر أم لا تفسر؟ أما من قال لا تفسر فانتهى، أما من قال تفسر فهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة. نفرق بين التفسير والحكمة، هل أنزلت بحكمة؟ قطعا أنزلت بحكمة. أما تفسيرها أبحث فيه خلاف واضح. أما نقول أنزلت لا توجد حكمة، هذا لا يمكن أن يقوله إنسان عاقل. واضح؟ وهي ألف لام ميم صاد. أولا كم عدد الحروف هذه؟ أربعة عشر. واضح على فتك بسورة سحيرة من قطعك لست. طيب عددها في كم سورة؟ كم؟ وتحديدا؟ أكيد ما يمكن أن تكون 29، ما يمكن أن تكون 29. طيب إذا قلنا 17 الحواميم كم؟ طيب وعندك الآن البقرة، وعندك آل عمران، وعندك كذلك الأعراف، وعندك كذلك يونس، وعندك يوسف الرادي. واضح؟ ايوه كبير. إذن كثير. وعندك نون، وعندك صاد، وعندك قاف. واضح؟ راضي. إذن 29 تقريبا 29 لكن الزمخشري يقول تأملت هذه الأحرف فوجدت أنها كم عددها؟ 14 صح؟ 14 عدد الأحرف 14. قال فإذا هي نصف حروف المعجم، حروف المعجم 28. قال فوجدت فإذا في نصفها حروف زلاقة وغير زلاقة، وحروف نصف حروف الجهر ونصف كذا. واضح؟ فقال فيها عجل. الشوكاني رد عليه قال الأعرابي ما كان يعرف هذا، الأعرابي كان يقرأ ويعرف أنه أعجز، ما قال هو يعني هناك بعض حروف كذا وبعض. والشوكاني حقيقة يعني إذا وجد مدخل للرد على الزمخشري لما؟ لأن قراءة، لأن تفسير الزمخشري كان منتشر في اليمن كثيرا. لما؟ بسبب الزيدية. الزيدية كان لهم تمكن في اليمن عميق، تقريبا أطول دولة ربما إن نقول في العالم، استمرت من القرن الثالث إلى 1380 تقريبا، يعني إلى وقت قريب الدولة الزيدية. وهم مذهبهم معتدل، وكانوا حتى عندهم حواشي كثير لتفسير الزمخشري. والشوكاني ظهر فيهم، الشوكاني اصلا كان زيديا. واضح؟ حتى الشوكاني هناك كتاب اسمه حدائق الانهار، هذا متن الفقه، يعني كما نقول عند المالكيه خليل، وعند الاحناف مقتطر القدوري، وعند الشافعيه المنهاج او ما ذلك، عندهم كتاب اسمه حدائق الانهار. الشوكاني بعد ان تحرر ألف كتاب السيل الجراح المتدفق على حدائق لنا. طبعا ردوا عليه وحاولوا قتله وابتلي بلاء. وألف لام را وألف لام ميم را وكاف ها يا عين صاد وطه وما سين ميم وطافين وياسين وصاد وقاف وحاميم وعين سين قاف ونون. طبعا الناس يختلفون في هذه التفاسير في هذه الحروف، فبعضهم يقول مثلا بعضهم يفسرها من حيث الكلمات ومنهم من حيث العدد، فمثلا كاف ها يا عين صاد كم؟ خمسة حروف. فبعضهم قال هذه خمسة أحرف لها دلالات، الأنبياء الذين ذكروا في هذه سورة مريم خمسة، واضح فيها دلالات، ألف لام ميم فيها دلالات لثلاثة مواضع في السورة، صاد موضوع واحد في السورة سينظر إليها من حيث العدد، وهذا كله لا دليل عليه. هذا يمكن للإنسان إذا لم يخالف نصا فهذا يمكن أن يقبل، لكن أن يجعل تفسير وأن هذا قطعا وجزما هذا لا يمكن، واضح. حتى بعضهم حسبها بحروف الجمل، تعرفون حروف الجمل، ثم يحسب الآن ويقول ستزول ستقوم القيامة سنة كذا وكذا. حتى هناك كتاب، هناك كتاب لا أريد أن أذكر اسمه، المؤلف مشهور أن قيام لنهاية العالم 2020، قال أن في 2023 ما انتهى العالم، واضح. حتى الرجل، حتى الرجل هذا من ده، واضح. إذن المبالغة في ذلك، حتى بعضهم 1440 أول ما بدأت الثورات هذه ما يسمى بالثورة كذا، 1440 قال نهاية العالم، وثم صور أسماء، أتى بأسماء الرؤساء وهذا رقم واحد، وهذا كله تخرصات. ومثله الإعجاز العددي، هذا الإعجاز العددي، وبعضهم يقول كثر وبعضهم يبالغ، ويأتي بشيء غريب، وليس العبرة بالشيء الغريب، ليس العبرة بالشيء الغريب، لكن الناس للأسف ينظرون للشيء الغريب، لكن العبرة بقوة الدليل. وعلى ماذا بنيت هذا التفسير؟ يمكن أن تأتي بكلام يعجب الناس، لكن الدليل على ماذا؟ ما يعرف. فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلى الله. قال أبو بكر الصديق لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح الصور، هذا يثبت. نعم. وقال قوم تفسر ثم اختلفوا فيها، فقيل هي أسماء للصور، وقيل أسماء لله، وقيل أشياء أقسم الله بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله، والله من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في سائر. ذكروا في ذلك أدلة، ذكروا في أدلة من اللغة العربية، واضح أن العرب قد تحذف وتذكر بعض كلمة، واستدل لذلك مثلا بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة فقال هذا، إذن هذا كلمة، هكذا يستدلون. أنا أذكر ما يستدلون به، بمعنى هذه الأقوال لم تبنى جزافا أدلة، لكن بعضها أدلة ليست قوية، لكن لنعلم أن العالم عندما يقول كلمة قد يكون له دليل أو شبهة دليل، لكن لا يعني ذلك أن نأخذ بقوله، لكن لا يمكن الإنسان أن يفسر هكذا من هواه. وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروفها أبجد؟ نعم أبجد، والتي هي أبجد هو وجعبي كلام واضح، يقولون الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة إلى آخره، وهذا يستخدمه العلماء، أبياتها قاف وزاين في العدد، قاف وزاين هذا واضح إشارة إلى عدد الأبيات، أبياتها نزول بدال إنها تاريخها بشرى لمن يدخلها، هذه حساب الجمل متى بدأها ومتى انتهى، واضح. على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره. هذا غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم أنهم يقولون ينتهي العالم بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت هذا، وإن ذكره الطبري، لكن قلت لكم الطبري عنده قاعدة، هو يذكر لك الإسناد ولا يلزم الصحة، من أحال فقد بريء. وقد جمع ابن القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن يعني السهيلي جمع ونظر كم سنستمر، فقال فبلغت 103، نعم 103، 903. إذن بعد موت السهيلي الآن قد جاء هذا الوقت وانتهى، واضح. فكله لا، نعم ليس صحيح. وإعراب هذه الحروف يختلف باختلاف في معناها، يعني ما في إعرابها، إذا قلت لها معنى محل، إذا فسرتها فلها محل الإعراب، وإن لم تفسرها لا تحلل من الإعراب، فهذا السبيل أن عندنا قاعدة وهي الإعراب فرع المعنى، واضح؟ الإعراب فرع المعنى، ما المعنى؟ أنا أعرف، أما إذا لم يظهر المعنى لا أعرف، واضح؟ ويقولون إنما الإعراب بالنيات، وإنما لكل معرف ما نوى. فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، فالرفع على أن يمكن أن تكون رفع نصب خفض حسب النية، نعم. فالرفع على أنه مبتدأ، واضح؟ أو خبر لمبتدأ مضمر يعني محذوف، نعم. والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر، يعني أقرأ الإسلامي. والخفض على قول من جعلها مقسما بها، يعني هذا مقسم بها، يعني كما تقول الله لا أفعل بها. وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يخشى بها، يعني أنت تقول ألف، ما تقول ألف أو ألفاً أو ألف إذا أعرفتها، لا هي سكنت، وهذا السكن ليس بناء، واضح؟ فسكونها للوقف لا للبناء، كقولك في العدد واحد اثنان، واضح؟ يعني إذا قلت واحد، وإلا في الأصل أن تقول واحد واحدا واحد. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، والأول هو صحيح. ما هو؟ القرآن. الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له هذا الترجيح بالسياق. الترجيح بالسياق. ما الذي دل عليه؟ طيب من مرجح؟ طبعا قاعدة، خذها قاعدة عندما تأخذ أقوال ورجحت قول يكون عندك دليل بالترجيح. الآن هو يرجح بالسياق. ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم. له مواضع من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه. بعضهم يقول الدليل على أن الحروف السابقة، الحروف النورانية أو المقطعة، الدليل على أن الغرض منها الإعجاز، أنه لا يأتي حرف من هذه الحروف المقطعة إلا وذكر بعدها القرآن. نعم. يعني القرآن باتفاق، وخبر ذلك لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب ما أين خبر ذلك لا ريب فيه؟ ويصح أن يكون الكتاب ذلك الكتاب، واضح؟ لكن الأغلب يقول يعني عندنا قاعدة المعرف بإشارة بعد أل يجوز أن يعرف بدل أو عطف بيان أو بدل، واضح؟ معرف بعد إشارة بأل يعرف عطف أو بيان أو بدل، واضح؟ طيب. وإلى خبر الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة. نعم، ذلك الكتاب تكون جملة مستقلة فيوقف عليها. انظروا، هذا يترتب عليه الوقف، وقلنا الوقف ليس له قاعدة، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله. ومر معنا الريب شك مع قلق في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل فيه. نعم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم، ولم يعتبر، نعم، قال ذلك وفي اعتقاد أهل الحق، يعني لا ريب فيه. قد يأتي شخص ويقول أنتم تقولون لا ريب فيه، الكفار يشكون فيه، كيف لا ريب فيه؟ نقول لا ريب فيه في حقيقته ولا عبرة بما في قلوب الناس، واضح؟ لذلك قال ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل، واضح؟ فيه خبر لا فيوقف عليه. نعم، لا ريب هذا اسم لا النافية للجنس، وفيه، نعم، قال وفيه خبر لا، نعم، فيوقف عليه. وعندنا وقف التعارض يصح أن نقول كما مر معنا، قال وخبر ذلك لا ريب فيه، فتقول لا ريب، أو يصح أن تقول لا ريب فيه، يصح أن تقول بعد ذلك فيه هدى، واضح؟ وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب، فتقول لا ريب، أين خبرها؟ محذوف. طيب فيه هدى؟ لا، هذا مبتدا وخبر، جملة جديدة. والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخرى، الترجيح بالمواضع الأخرى، واضح؟ يعني يقاس موضع حصل فيه الخلاف على موضع حصل فيه اتفاق. فإن قيل فهلا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها قول، لماذا لم يقل هكذا؟ فالجواب أنه إنما قصر نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب. وهذا أم لا؟ الآن عندنا قاعدة تقديم حق وتأخير في الحصر. قال الله عز وجل في سورة أخرى لا فيها قول، الأصل أن نقول لا قول فيها، لكن الآن قال لا فيها غور، قدم ما حقه التأخير أم لا؟ ليفيد الحصر أن خبر الآخرة ليس فيها الغول، ليس فيها الصداع، ليس فيها واضح. أما لو قال هنا ذلك، لو قال ذلك الكتاب هو لا فيه ريب، كأن القرآن لا ريب فيه وما عداه فيه ريب، إذن التوراة فيها ريب، الإنجيل فيه ريب، لا ما أراد ذلك، واضح أم لا؟ لأنه لو قال لا ريب في هذا القرآن وحصره يعني مفهوم الكلام الكتب الأخرى فيها ريب، إذن التوراة فيها ريب، الإنجيل فيها ريب، وهذا غير مراد، واضح؟ مع أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب لماذا لم يستخدم القرآن الحصر هنا حتى يكون أبلغ؟ لا، هنا الأبلغ عدم التقديم، لأنه لو قال ذلك يقولون إذن الكتب السابقة فيها ريب، واضح؟ إشارة إلى أن خبر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر هدى هنا بمعنى الإرشاد، يعني بمعنى هنا، قال هنا بمعنى الإرشاد، لأن الهدى يأتي بمعنى الإرشاد وبمعنى الدلالة للخير، نعم، لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس وإعرابه خطأ. الآن عندنا إشكال، هنا قال هدى للمتقين، صح؟ يعني كأنه هدى للمتقين، وفي الآية الأخرى هدى، طيب كيف الجمع؟ نقول الأصل أنه هدى للناس، ولن ينتفع به إلا من يعني طبقه، كما نقول هذا دواء استخدمته أم لم تستخدمه، هذا دواء باعتراف الجميع، لكن من ينتفع به؟ من استخدمه؟ وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدا وخبره فيه عند من يقف لا ريب، طيب فيه هدى، ما إعراب هدى؟ مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه هذا ذلك محذوفة، نقول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة المحذوفة لفظا، أما هي مكتوبة أم لا؟ مكتوبة، طيب لماذا حذفت؟ لماذا حذفت الضمة؟ حذفت الألف لفظا لالتقاء الساكنين، هذا ليس ساكنة والتنوين ساكن، واضح؟ تقول هذا فتاة نوه هذا فتان، مع أنك ستكتب فتاة بالألف أم لا؟ بالألف التقاء الساكنين، تقول هذا فتان، نعم، أو منصوب على الحال والعامل فيه للمشاعر، أن يقول أن يعرب حال هدى، نعم، حال كونه هدى، نعم، للمتقين والعامل فيه، يعني العامل عندنا الحال لابد له من عامل الإشارة، نعم، لأنه إما فعل أو ما يقوم مقام الفعل، والإشارة فيها معنى الفعل، لأن معنى هذا يعني أشير إليه. للمتقين مبتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغة، تقدم معناه في اللغة أنه بالإيمان طاعة الله عز وجل والبعد أو ترك معصيته. نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول، الأول في فضائل المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة. هذه جميلة، أنا الآن خطبة جاهزة عن التقوى، طيب خطبة جاهزة عن التقوى، وجميل أن الإنسان يقف مع القرآن ويتصنف قلت لهم بالقرآن، البعض يأتي هكذا ويخطب على أشياء لا علاقة لها بالواقع، لكن جميل أن تأتي بالقرآن وتأخذ موضوعات من القرآن ثم تنزلها في الواقع. الهدى بقوله هدى للمتقين والنصرة، الآن يتحدث عن فضائل التقوى، كم عدد الفضائل؟ 15، نعم، والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا، والولاية لقوله والله ولي المتقين، والمحبة لقوله فإن الله يحب المتقين، والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتلك الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخول الجنة لقوله للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا. هذا يسمى بالتفسير الموضوعي، انظر كيف المؤلف استحضر كلمة التقوى في عدة سور، واضح؟ وهكذا يعني يقولون الشيخ الشنقيطي وكذلك قبله شيخ الإسلام وغيرهم، كأن القرآن أمامه، فيأخذ يأخذ من هنا وهنا، واضح. وهناك كلام جميل، جرت مناظرة بين الشنقيطي وبين غيره، فتعجبوا من استحضاره للآيات، حتى بعضهم قال لا تجادله، ربما يخرج آية يكفرها. فالشنقيطي كان يقول، يعني الآن يعني من ضمن المناظرات أحدهم تحدث في مجلس الشنقيطي فقال ابن كثير هذا كتب في التفسير، عفوا كتب في التاريخ ما ترك صغيرة ولا كبيرة. فقال له الشيخ تعي ما تقول، قال له نعم. فقال له كيف تقول بقول الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا نصصهم عليك؟ الرجل تعجب، انظر الاستحضار، كان الرجل يقول كذا والشيخ يقول له ما تعينا تقول، ما تقول في كذا، واضح. وجرت له مناظرات عجيبة، استحضار بالقرآن فقط، كان يقول له تعينا تقول، وثم يذكر أهل الفترة، ثم يقول له لتنذر قوما ما أتاهم، نعم هو احتج عليه بقوله سبحانه وتعالى وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير، فقال له تعينا تقول، ما تقول في قوله تعالى ما أنذر أنت أبانا لتنذر قوما ما أنذر أباهم من قبل، ما تقول؟ لأن الإنسان إذا استحضر آية يعني القرآن هذا يكون عظيم، هذا منها. نعم. الفصل الثاني، البواعث على التقوى عشرة، خوف العقاب أخروي وخوف العقاب الدنياوي ورجاء الثواب الدنيوي. يعني بعض الإنسان يتخذ لا خوف العقوبة الدنيوية، مثلا يعني الآن اشترى هاتف، طيب يستخدمه في شيء حرام، يقول أنا أخشى أن ينكسر أو كذا، فهو من أجل هذا جميل، نعم هذا من أحد بواعث التقوى، افعل كذا لا أنا أخاف، يعني معصية قال أخاف على سمعتي بين الناس، هذا ممكن، هذا من أحد بواعث التقوى، لكن الأفضل أن يكون يعني مرتبط بالله سبحانه وتعالى، أن يرى سبحان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، هذه كلها بواعث للتقوى. نعم. ورجاء الثواب الأخروي وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة وصدق المحبة فيه لقول القائل فاعص الإله وأنت تظهر كله حبه هذا محال في القياس بديع وبعضهم يقول هذا لعمري في القياس بديع وغير ذلك لو كان حبك طالبا لعطعته من المحب لمن يحب مطيعا يعني مستحيل تقول للإنسان أنا أحبك ثم تخالفه لماذا المحبة؟ نعم. ولله دره القائل قالت وقد سألت عار عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزل فقلت لو كان رحم الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لن يري يعني لو كان هذا الرجل سيموت وهو الآن قريب من الماء فقال التوقف يقف واضح يموت واضح لأن هذا هو الحب واضح واضح هذا العرب كان عندهم اتصال عجيبة يعني أحد يعني لو يعني تقرأ يعني في بعض القصص تتعجب يعني أحدهم يأخذ مبلغ من شخص كبير مبلغ جدا ثم يقول له أريد درهم فيأخذ عود إذا طلب يقول له هذا رحل فيأخذ خلاص رحل ويفي له بهذا العهد يفي بهذا العهد يحصل ما يحصل يعني وقصص ترونها عجيبة نعم فيهم أخلاق ومع ذلك كان فيهم ما فيهم لكن كان فيهم نخوة وفيهم كذا هذا منها نعم الفصل الثالث درجات التقوى خمس أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد وأن يتقي حبور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة الذين يؤمنون بالغيب فيهم قولان يؤمنون بالأمور الغيبيات مغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على هذا بمعنى الغائب إما تسمية بالمصدر كالعدل وإما تخفيفا من بعيد كميت. نعم يعني إذا أراد يعني نحن نقول في غير القرآن إذا أردت أن تبادر في شخص تصفه بالمصدر تقول هذا رجل عدل عادل أو عدل عدل هذا مصدر يعني كأنه هو العدل ونفس الكلام. نعم. والآخر يؤمن في حال غيبتهم أي باطنا وظاهرا إذا إما يؤمنون بالأمور الغيبية أو أن هؤلاء يؤمنون بالغيب وجد من يراقبهم أو لا يوجد من يراقبهم بخلاف المنافقين إذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا لكن في الباطل لا. لكن هؤلاء يؤمنون بالغيب يعني في حال غيبتهم، فإذا آمنوا بحال غيبتهم وإذا ظهروا أمام الناس لا. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون يعني الجار والمجرور، وعلى الثاني يمضي الحال يعني حال كونهم غائبين. ويجوز للذين أن يكون خفضا على النعت أو نصا على إدمار فعل أو رفعا على أنه خبر ابتدائي، يعني يصح أن يكون نعت ويصح أن يوصف بفعل أمدح أعني أو رفعا يعني صفة جديدة. نعم. ويقيمون الصلاة إقامتها عملها من قولك، وهذا من بلاغة القرآن أنه قال إقامة ولم يقل أداء لأنه قد يؤديها ظاهرا، لكن الإقامة تكون حسية ومعنوية، إقامة في الوقت إقامة في المكان، فالإقامة كما تقيم البناء. نعم. وشبه ذلك والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفيه شروطها واركانها وصنعها وفضائلها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمه الجماعه في الفرائض والاكثار من النوافل. ينفقون في ثلاثه اقوال: الزكاه لاقترانها مع الصلاه، والثاني انه التطوع، والثالث العموم وهو الارجح لانه لا دليل على التخصيص، يعني يدخل فيه الواجبه والمستحبه وهذا هو الارجح، وحمل الايه على العموم افضل. والذين يؤمنون أغير. لماذا قرن الله بين الصلاة والزكاة؟ دائما تقرن، يقولون دليل حق الله وحق العباد، وبعضهم يقول لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية، والشيخ السعدي له كلام جميل يقول لأن الإنسان لا تتحقق سعادته إلا بالإحسان إلى الله والإحسان للخلق، وإحسان الجار في حق الله هو أن تقف بين يدي الله ويعني تصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وفي حق الخلق أن تحسن إليهم، فلذلك يجمع الله عز وجل بينهما ولا تتحقق السعادة الكاملة إلا بهما جميعا. نعم. والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكور قبل هو الذين يؤمنون، هذه الواو عاطفة أي لمن وصفوا سابقا أم هو وصف جديد؟ واضح الذين يؤمنون بالغيب طيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين هذه الآن جديدة، والذين يؤمنون بما أنزل، هل هذه صفة لمن تقدم وصفهم أم هؤلاء أقوام جدد؟ واضح. فيكون من عرف الصفات أو يعني إذا قلنا صفة لما سبق هذا من عرف الصفات، ما زال الوصف في صفة المؤمنين أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة أو ابتلوا وخبروا الجملة بعدها. إذا إما أن يكون عطف الصفات أو عطف المغايرة، لكن الأفضل أنه عطف الصفات، لما عندنا الآية إذا أمكن حملها على نسق واحد فهذا هو الأولى. نعم. بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل، إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الآن إما أن نقول إن الذين للعموم أو للخصوص، فإذا قلنا للخصوص أي لأبي جهل وغيره، وإما نقول للعموم قال فإن كان الذين للجنس فلفظ عام يراد به الخصوص، يعني إن الذين كفروا سواء عليهم، هل كل كافر هكذا؟ لا. واضح لا. إن الذين كفروا طيب الذين، فهو يقول لك الذي إما أن يكون هذا الذي إن الذين كفروا أي من سبق عليهم القول بأنهم يموتون على الكفر كأبي جهل وأبي لهب إلى غيره، وإما أن نقول الذين هذا عام، نعم لفظه عام لكن أريد به الخصوص، من هل كل كافر؟ لا، من مات على كفره. واضح. وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد خير أقرب وكعب بن الأشرف اليهوديان، فحملها على العموم أفضل. واضح. يدخل فيه كل من مات على كفره. نعم. سواء أو من كتب الله عز وجل أنه يموت على كفره. نعم. سواء خبر إنا وأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، أو سواء مبتدأ وأنذرتهم خبر، أو العدل وهو أحسن. ولا يؤمنون على هذه الوجوب استئناف للبيان أو للتأكيد أو خبر بعد خبر، أو تقول الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر والحمزة في عبارتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام. يعني همزة التسوية هذه قد يكون فيها تسوية وفيها استفهام، لكن في بعض الأوقات تتجرد من الاستفهام وتكون للتسوية. تمام. ختم الله ختم الآية تعالي لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إبلاغهم، فهو مجاز وغير حقيقة. وأن يعني هل ختم عليهم حقيقة أم هو مجاز؟ هذا فيه خلاف. لكن إذا أردنا أن نأخذ القاعدة على أصلها، الأصل في الكلام الحقيقة، فنقول هذا ختم الحقيقي. كيف هو؟ الله أعلم. نعم. وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه. يعني القلب كالكف يزيد الضلال إلى أن يختم. نعم. والأول أبرح. نعم. يعني أفضل. وعلى سمعهم معروف على قلوبهم فيوقف عليه. إذا فيكون الختم على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على شيئين، ثم وعلى أبصارهم. طيب ماذا نعرف و الواو؟ ها؟ استئناف، لأن البصر عليه غشاوة. طيب لماذا قلتم هذا الكلام؟ طبعا هناك من قال أن الواو حرف عطف. طيب لماذا قلتم هذا الكلام؟ نقول لأن الله عز وجل قال في آية أخرى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نعم. وعلى سمعهم معروف على قلوبهم فيوقف عليه، وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع الى ما بعده، والاول اظن بقوله وختم على سمعه وقلبه. غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز. يعني غشاوة هل هي غشاوة حقيقية ولا غشاوة مجازية؟ نعم. خلافا لمن منع ووحد السمع لانه مكتوب الان ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، جمع وجمع مفرد. طيب لماذا أفرد؟ الشيخ يقول لأنه مصدر، وعندنا قاعدة المصادر لا تجمع، واضح. لكن بعضهم قال لا، الإنسان قد يبصر عدة أشياء، أنا أبصركم جميعا، لكن إذا تكلمتم أستطيع أسمع إلا واحد، واضح. فلذلك أفردت، لأن الإنسان قد يشاهد أكثر من شيء في وقت واحد، لكن السمع واحد فقط، حتى وإن اختلطت الأصوات هو سيركز في النهاية على شيء واحد، وقيل غير ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير الآيات المتعلقة بالمنافقين، والمؤلف حقيقة هكذا يعني ترتيب جميل، يعني كتفسير موضوعي. انتهينا الآن من موضوعين، موضوع الأول ما يتعلق بصفات المؤمنين ثم بصفات الكفار. طيب هناك سؤال؟ غشاوة غطاء، واضح. غشاوة غطاء، وبعضهم يقول هو غشاء رقيق، واضح. طيب عندما تقرأون حبا، أنا لا أريد أن نطيل المجلس، وإلا الأفضل الذي سيرجع إلى الآيات هذا في كل كتاب حتى في كل متن، بعد أن تقرأ الشرح ارجع إلى المتن ثم تقرأ المتن، هل فهمته أم لا؟ نفس الكلام، ترجع إلى الآيات. الحمد لله. طيب ما هو تعريف الحمد؟ لله رب العالمين. ثم تقف مع كل آية، مثلا حتى أنا ما أريد قلت لكم أن أطيل، وإلا سنقول الحمد الألف واللام مروا معنا للعهد للاستغراق للجنس، الحمد لله اللام، ثم تقول مثلا الحمد ما هو تعريفه، ثم لله على الاستحقاق، ثم الله ما تعريفه، الحمد لله، رب الرب ما معناه، العالمين معناه عند المتكلمين عند علماء اللغة، وهكذا تراجع، هذا تراجع أنت بنفسك، تقف مع كل آية، وليس شيئا كثيرا، أنت لا تقف يعني كل من يقول بعض آية، وليس يقرأها ولا حتى في صلاته، هذا جميل، ثم يقرأ الإنسان بعد ذلك يحاول أن يعرف ونحو ذلك، يحاول أن يجعل الإنسان هذا التفسير كأساس لما بعده، يعني ما إذا ثبتت المعلومة هنا، بعد ذلك تقرأ ما زاد عن هذا التفسير. لكن الإنسان يقرأ ثم بعد ذلك تسأله ما معنى الرحمن؟ ما معنى غشاوة؟ ما معنى غطاء؟ ما معنى ختمة؟ هذا يحتاج بعد ذلك إلى يعني لو قرأ تفاسير عدة لن يصل إلى مراده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لماذا لم يعني يفسر في أي قوم أولئك على أولئك على هدى من ربهم. هو فسرها هدى، بين لك الهدى وقال هنا الإرشاد صح ولا واضح؟ قال هنا والهدى هنا الإرشاد. وقلت لك المؤلف يفسر ما يحتاج إلى تفسير، يعني أولئك واضح الموصوف من تلك الصفات على هدى. طبعا قلنا أنا ما أريد أن أطيل وإلا سنقول على هدى، لماذا اختار على ما قال فيه هدى؟ يقولون لأن صاحب الهدى كالراكب، أما الضلال ما يأتي بهدى، وإنا أو إياكم لا على هدى، أما صاحب الضلال في أو في داخل بالضلال. واضح؟ فقلت لكم الإنسان بعد ذلك يقرأ، وإلا هناك أسرار عندما يقرأ الإنسان مع كل آية. واضح؟ لك على هدى من ربهم وأولئك، ثم بعد ذلك نقول لماذا كرر أولئك، ثم لماذا كرر غير المغضوب عليهم ولا، لماذا كرر هذه. والعلماء مثلا حول التكرار ألفت مؤلفات حول التكرار، تكرار لماذا كرر مثلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما هذا التكرار. فالعلماء يذكرون، بل بعضهم طعن في القرآن فقال هذا التكرار يدل على أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على عدم البلاغة. وابن مر معنا ابن الزبير الغرناطي ألف ردا على هذا. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.